عشاق رحلة شرعه ظاهر والكريم طال فرعه يا عشاق رحلة شرعه ظاهر والكريم طال فرعه مولاي يا جميل الصنع منك العطاء والمنع عبداك رفعوك اللهن وبارك زرع بعد الينع يا عشاء رحل شرع ظاهر الكريم طال فرع سند بعظيم الشرع بالإحسان طائل صاحب الحلا صاحب الدرع فيما توصي ديق الورع يا عشاق رحل شرع ظاهر والكريم طال فرع يوم ميلادنا ارتاح السبع في الخير شبع بلغ عظيم ولين طبع بلغ عظيم ولين لين طبع نعم العزدين تبع يا عشاق رحل شرع ظاهر والكريم طال فرع النبي الليل كريم كان يدعو ما جبر صدع كذب دين صاحب الودع كذب دين صاحب الودع وأن النجام وزال البدع يا عشاق رحل شرع ظاهر والكريم طال فرع النبي أنعم في الكون نفع بالسجود والرفع جانا بالسجود والرفع فرضا والوتر والشفع يا عشاق رحل شرع ظاهر والكريم طال فرع النبي القلب نافي الطمع نبي رحمة للرؤوف السمع رحمة للرؤوف السمع وشافع الأمة يوم الجمع يا عشاق رحل شرع ظاهر والكريم طال فرع أبرقم قل بل اللمع أزهر عين وأمطر دمع أزهر عين أمطر دمع مولاي بالنبي كون جمع يا عشاق رحل شرع ظاهر والكريم طال فرع أصل جامع كم نوع أصل جامع كم نوع دينه كرها طوع بها البرع أم من روع بها البرع أم من روع وقل لعداه منه أوع يا عشاق